بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العليم الحكيم العلي الحكيم التواب الحكيم الواسع الحكيم. نصب آية حكمته في صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في شرعه لترشد بالحق إليه. فما ترى في خلق الرحمن من تفوت، ولا في شرعه من عبث أو تعنت. إذ الخلل والإخلال نعت فساد ينافي صفات ذي الجلال. القصور والشطط خروج عن حد الوسط، الذي هو كمال لسان الميزان. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. صلاة ربي وسلامه على من أوصل رحمة وسجل بالعصمة وكلف بتعليم الكتاب والحكمة، كان شعار دعوته كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني الحكيم الفقيه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره رفقة، ويتحرى القصد فيما يأتي وما يذر عقدا ونطقا وخلقا، ومن ثم تبوء مقام الاغتباط لأنه حقا على سواء الصراط. وأثني وأشيد بصحب رسول الله الكرام وآله الأئمة الأعلام الذين تخرجوا في مدرسة حكمته، فكانوا أنموذجا لأمته، أمة الوسط العدول الخيار، الذين هم براء من كل سفه معيب وكل شطط من غال مريب، بما أنهم ظلال التوحش النبوية وصداة جهات رسول الله السنية. في مثل قوله سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيئا من الدرجس والقصد القصد تبلغوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بمحبشهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم ولا تحرمنا فضل شفاعتهم يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول ربنا جل في علاه في سورة لقمان ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. ضمن مقطع الاستدلال على حكمته الحكيم المتعال جل في علاه، والتي نميز فيها بين ثلاث مشاهد ضمن المقطع الواحد كلها مستهلة بما ألمحت إليه الطالعة رسما ألم، مما ينبهنا إلى محورية هذه الاستفهامات وأنها تدخل ضمن براعة الاستهلال التي ألمحت إليها الطالعة العجائية. محورية هذه الاستفهامات التي كلها تقريرية أو إنكارية عن القول، ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات، يعني هذه ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، ألم تر أن الفلك تجري، والثلاثة تلمح إليها الطالعة رسما وتلمح إليها بالعجاج حصرا. ثلاثة حروف، ثلاثة استفهامات، ويدل على أنها أيضا من الموضوعات الأساسية في القصة، أو نقول من مقاصد السورة وأغراضها. ثم إننا نجد هذه المشاهد في نفسها فيها انتهاج ناشئ الترك من مشهد عام إلى مشهد ضمني خاص إلى مشهد يكاد يكون جزئيا، بمعنى قد يحصل للباطل والباطل وهو بواسطة وليس من الآية المباشرة التي هي من صنع الله بغير وسائط، أو نقول إنها تدرجت بعبارات أخرى. من دليل القيام الذي يدل على مشاهد ترجع لمن بناكم عليه من مشاهد الإنعام، سخر لكم مشاهد الإخدام ومشاهد الإعدام أو الإنعام، أخدم الكون لكم سماوي وأرض وأسبغ عليكم أنعامه ظاهرة وباطنة، إلى مشهد النظام من خلال الحركة ومشهد أدق ويدل على الحكمة دلالة أصرح وأوضح وأعمق، إلى مشهد الإلهام الذي يدل على مدد من حكيم لكي يستمر الوجود ويترقى من خلال هذا اللون من الألوان، المدد الذي تشهد فيه حكمة الله فيك جارية ومعلمة وملهمة. وقد وقفنا من المشهد الأول على حقائق كبيرة. القرآن حين لفت النظر إلى ظاهرة التسخير من خلال آثاره وحياة التسخير في الوجود، نبه إلى أن هناك أناس يجادلون في هذه الآيات على ظهورها، ليس من يجادل في الله بغير علم وليس بين يديه أي سند يحتكم فيه حين يقرر أن هذه الآيات ليست ذات دلالة، أو حين يعرض ويولي ظهره هذه الآيات لينتقل إلى وجود طائفة أخرى، وبهذا يبقى الوجود له مسوغ الاستمرار، وجود طائفة أخرى بالمقابل هذا مجادل وهذا متقبل مسلم مجاور الله وهو محسن، يعني ظهرت فيه آثار الحكمة تعلما وتزكيا فهو محسن. الأول أظهرت الصورة في صورة الشاد المدان يجادل في الله وبغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأظهرت الثاني المقابل في صورة المستحق للولاية والكفاية وإلى الله عاقبة الأمور، قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، لتستمر بنا إلى مشهد من مشاهد الغنى الإلهي الذي لا حد له في العلم وفي القدرة وفي الملك، أي الإشراف على الوجود والتصرف فيه، والذي دعا إلى هذا الحديث عن غنى الله في باب العلم والاقتدار هو أن كلمات مضت في الصورة ربما توهم أن ملك الله يحصر هذا الوجود المرئي، لله ملك السماوات والأرض الله الولي الحميد، قد يقول وهل الله له ملك السماوات والأرض وليس وراء ذلك وهذا ملك محدود، فتجيء آية ولو أن ما في الأرض من شجرة وأردت أن تكتب العلم الإلهي ما يعلمه الله ظاهرا مما تقابله آيات الوجود لما انتهت كلمات الله، فكيف لو أردت أن تحيط بالكل. ثم تابعت آيات ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إذا كان خلق الكل وبعث الكل ومحاسبة الجميع ومدد الجميع، لأن هذا يجر إليه أن الخلق بدون رزق لا يتصور وإيجاد بغير إمداد لا يتصور، قال سيدنا ابن عطاء الله صفتان لا يخلو منهما أحد، إيجاد وإمداد، فإن فقه أنهما مخلوق. ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة، يقول القرآن الله سميع بصير، ألم ترى أن الله يولج. وانتبهوا ما إلى جسر الوصف، أو قل مناسبة النظم، سميات مختلفة من أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح إذا فهمت العقبة. جسر الوصل هو هذان الاسمان الكريمان اللذان في محل التوقع أو محل التعقيب، إن الله سميع بصير، مع أن كثير من المفسرين احتاروا في مجيء السمع والبصر هنا معقبا على مسألة ما خلقكم ولا بعثكم، يعني كان الذي يبدو أن يقال إن الله عليم قدير، لأن العلم القدرة بما يتعلق الإيجاب، فالله إن الله سميع بصير. هذا الجسر من جهة الوصل بالنسبة للاستفهام الثاني، المشاهد الثاني من مشاهد القدرة الباهرة والعلم المحيط، ولأن لها صلة بمسألة البعث. كيف ذلك؟ تعلمون أن المشركين من جملة ما ركزوا عليه في رفض الإسلام جملة، أنه كان يذكرهم فيما أول ما يذكرهم بالبعث والجزاء، قضية الآخرة محورية في الاعتقاد، وبقدر ما كانوا يتشككون في النبوءة بعجة يقفون من البعث موقفا أشد إنكار، فبعجة وبعجة شوش. ولذلك تجد من مقالاتهم ما حكى القرآن عنهم وعجبوا وجاء ومنذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني بعيد ومستحيل، إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. يتساءلون في غير موارد الكتاب عن الساعة أيان مرصاها، سؤال استصغار، سؤال استبعاد استغراب، ويقولون متى هذا الوعاج إن كنتم صادقين، سألونك عن الساعة أيان مرصاها، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعث، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدنا عليه حق. هذه المقالة مما يطاله السمع، هو من المسموع الله يسمعه، ففيه إدانة لهذه الأقاويل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، دليل يسر عملية البعث الله جل في علاه، حتى إن خلق الكل وبعث الكل خلق النفس الواحدة. الله سميع لمقالة التشكيك في البعث منكم، عليم ببواعج القول منكم. تعلمون أن هؤلاء الذين يشكون في الآخرة بواعج الشك كبواعج الموقف من آيات الحكمة، لا علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما هو إرادة الفجور. اجتمع مجهود العلل في المواقف، إذا كانت نفسية هذه تحتاج إلى تزكية لا إلى حوار نظري. الذي سبق قلت لكم الاسم الذي اطلقه أحد الأدباء العقاد على فلسفة المادة، مذهب ذوي العاج، لأن خلفيات الموقف مرضية. أقرب لكم مسألة بقول الله جل في علاه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. ما بعث على السؤال متى القيامة، هو أنه يريد أن يفجر ما بقي، فالذي يشوش عليه هو قف، انتهى زمن وجودك، هذا الذي يخوفه. إذن ولا يسأل عن القيامة لينتهز فرصة الباقي من عمره في اكتساب الصالحات في صحيح موقفه في التوبة والاعتدال، يريد ما بقي من عمره أن يستمشي، يريد أن يزور مدة بقائه أمامه. فلذلك يسأل أيان يوم القيامة. لذلك ما تنفك الآيات القرآنية متى ما ذكرت بقضية الإحياء أو شيء يتعلق بالإيجاد الثاني أو بظاهرة الإحياء إلا وحاورة المشركين لتستأصل هذه الشبهة التي وراءها خلفية هوى محض هوى. سميع لما تقولونه من مقالات التشكيك، عليم بمقاصدكم وراء مقالتكم. إذا أنت عار أمام ربك الله العليم، تعار أمامه. وإذا أحسست بهذا اللون من ألوان سلطان العلم الإلهي عليك، فإن هذا يقربك ويقدرك على الاغتسال والتنظف حين تعلم أن الله يعلم منك كل شيء. هذه المقالة المسموعة التي هي مكتوبة والخلفية التي وراءها التي أنطقتك عليم بها. ومع ذلك ربنا تبارك وتعالى ودع من التنزل الحكمي، احنا كنا الآيات من أراضيها استظهار واستعراض آيات حكمة الله العليا لكي يقتدى بها ولكي يتزكى على مجارها بقدر المستطاع. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بقي لم يقول ما علاقة هذا بقضية البحث؟ جواب بسيط، لأن البحث طور من أطوار الوجود المتراتب الذي سيجيء في إبانه وقد انبعنا سورة المؤمنون. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق نطفة علقة فخلق علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، هو خرج من بطن الوجود ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك مدة حياة لميتون زين ثم إنكم يوم القيامة. فقد ذكر البحث والآخرة طورا ضمن أطوار الوجود المتحرك تحركا سننيا لا محيضان لا محيضان. زمن إيجاد، زمن التدوير والإمجاد، زمن برزخ، زمن الوجود الثاني، زمن الخلود، سحور لا بد منها. وفي هذه الحركة التي ينتهي كل شيء فيها بأجل مسمى، يريد القرآن يقرر حقيقة تعالى ربطك من جهة بعلو حكمة الله ومن جهة بإمكان هذا الذي تشك فيه وهو محوري في حياتك وعقيدتك. إذا سقط الآخرة من الحساب لا معنى للتدين ولا معنى للتكليف ولا معنى لأي شيء اسمه الانضباط وكذا، وهي تصبح حياته عنوانها العبث والسفه ولا معنى لأي موقف حقيقي. يقول تعالى لافتا النظر، إلى هذا اللون من ألوان اختلاف الليل زمن الوجود، وحدة الوجود الاختلاف، الوحدة الأولى، هذا الاختلاف الذي يجيء على مقاسات غاية في الحكمة والانضباط، وفيها معنى التسخير، أنها تخدم الناس، معنى الإخدام. الليل والنهار لا يجيئان على مقاس واحد، اختلفان تبعا للفصول، وتختلف أزمنة طولا وقصرا تبعا للحركة التي حركت هذا الثلاثي الذي سمي منه دنان وهو الشمس والقمر. آية الليل قمر وآية النهار الشمس، والذي يقع عليه ضوءهما هو الأرض، ولم يذكر لمعاني خفية ولا أسرار. والله هنا ربط بين ظاهرة الاختلاف وبين حركة الآيتين ليقول إن هذا تبع لهذا، هو نتيجة المعنى. ألم ترى أن الله يولج الليل، العلاج إدخال برفق، وهو المسمى في آية الأعراف بالتغشية أو الإغشاء، يغشي الليل النار يطلبه حديدا، والمسمى في آية ياسين بالسلخ، وآية لهم الليل ونسلخ منه النهار. في إشارة إلى أن الظلم سابقة، وأن العجم أولي، وأن النهار عارض، ولذلك ما تمدك الليل والنهار قجم الليل، آية لهم الليل، واختلاف الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آية، لأن الظلمة حتى ذكرت مع النور كانت متقدمة، لأن الظلمة ومتى ما ذكرت الموت مع الآية قدمت الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، الذي خلق الموت والحياة لإشارة إلى أن هذه الأشياء كما في بعض الروايات، إن الله خلق العالم في ظلمة ثم رش عليه من نوره. يولج الليل في النهار فيطول الليل، بهذه الزيادة، وهذا يكون في فصول الشتاء، في فصول الشتاء. ويولج النهار في الليل فيطول النهار، يولج النهار في الليل فيطول النهار، بسبب ما ولج بقدر العلاج. هذه المقادير في العلاج محسوبة ومنضبطة في غاية من الخضوع لسنة الله، التي هي مراعاة فيها حاجة الناس. انظر إلى حاجتنا إلى النوم في ليالي الشتاء، وحاجة الأرض إلى طول النهار في فصل الصيف من أجل إنضاج الفواكه، ومن أجل إعادة التربة، إعادة دفء التربة، ومن أجل إنتاج ما يسمى بسحب المكفوفة التي يوضع رصيدها في البحر. آية اختلاف الليل والنهار لا حصر لها، تبع لحركة الشمس. وقال أهل العلم ولا دور ولا مدخل للقمر في الاختلاف، يعني يعنون بذلك أي المدخلية المباشرة. المدخلية غير مباشرة فهي واضحة اليوم في علوم الأفلاك، إن القمر له علاقة بالبحار، هو الذي يضبط حركتها مدا وجزرا، بحيث لو اقترب كثيرا سحب الماء على الأرض، ولو ابتعد انسحبت البحار عن الأرض تاركة الأرض بدون بحار بدون ماء، ولا اختل التوازن. إذن وجودها حيث هي، وتعلمون أنها تابعة له للشمس، وهذا سر تقديمها، مع أن قدم الليل فينبغي أن تقدم آيته، يعني قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار، وسخر الشمس لأنها الأصل، لأنها نجم، والقمر لأنه كوكب منير، ولا نقول مضيء، الشمس ضياء والقمر نور، فهي تقتبس نورها من مقابلتها للشمس، فهي تابعة له. ثم إذن حين نذكر الشمس والقمر نذكر ما يسمى اليوم في علوم الفلك بالنظام الشمسي، ونظام أرضنا الذي تمثل فيه الشمس محور، وهذه الكواكب التابعة بالنسبة إلينا، أرض تابع لها القمر، والأرض تابعة للشمس، فهي المتحركة التي تنتج عن حركتها اليومية ليل ونهار. أرض تتحرك بين يدي الشمس فيكون الليل والنهار، حول نفسها فيكون الليل والنهار، وتتحرك حول الشمس في تمحورات رباعية فتكون الفصول الأربعة، وتتحرك هي وأمها في اتجاه ثلاثي لا يدرى حول أي محور. الحركة الثلاثية للنجوم والكواكب، والقرآن اقتصر على حركتين اكتفاء بالظاهر المشهدي ليوسع دائرة الاحتجاج ومشهدية الحكمة. ألم ترى أن الله يولج؟ ألم ترى إلى إلاج الليل؟ فالرؤية هنا علمية لأنه لا يتأتى وقوع البصر عليه، لابد من معرفة. فالرؤية هنا علمية. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لمصلحتك، وقد أخدم لأجل هذا اللون من ألوان التنظيم ليل ونهار، ليل لهدأتك واستراحتك، ونهار لمعاشك وحركتك، وكل واحد مناسب لما جعل له. في النوم يحتاج إلى توقف وإلى ستر وإلى اختفاء وإلى استدفاء وإلى تواري، فجاء الليل مناسب له تماما، ونهارك يحتاج إلى ضياء، ترى في حركتك يحتاج إلى سبح، فالضياء مناسب له غاية. وإلى اليوم يعتبرون الناس أن برمجة العمل على خلاف هذه الألوان الطبيعية مرهق ومكلف، مكلف في الإضاءة، مكلف في ألوان، مكلف الإنسان ضد طبيعته. في ذلك إلى اليوم يظل العمل الليلي لو طال، وتحول الإنسان عمله بالليل ونومه بالنهار إلى أشياء من الاختلالات تدخل حياته. فإلى اليوم لا يزال الليل يسكن فيه والنهار مبصر. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر لمصالح، منها هذا الإنتاج، لأن هذا سبب وهذا مسبب. سخر الشمس والقمر، ثم جاءت الجملة المعترضة، كل يجري إلى أجل مسمى. الجملة معترضة، وهي اعترضت لأجل التنبيه إلى أن اختلاف الليل والنهار بسبب تسخير هذين الآيتين إنما كان بسبب حركة في مسار معين وإلى أجل معين. سميه أجل اليوم وأجل السنة كما يقول فلكيون، والأجل الكلي لانتهاء الوجود. وهنا ترتبط الآيات بقضية الوحي الذي يعتبر القرآن الأجل فيه مصاحبا للحق الذي وجد به، لخلق السماوات والأرض وما بينهما، وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى، ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده، الأجل الجزئي والأجل المسمى المعين الكلي، أجل الأفراد وأجل الدنيا، قيام الزهرة والقيامة الكبرى. كل يجري، هذا التنوين هناك تنوين العوض على تقدير مفرد، نسوي العوض يكون تقدير مفرد وتقدير جملة وتقدير ما دون ذلك من حرف، تقدير حتى الحرف أحيانا. كل أي كل منهما من الشمس والقمر يجري، وجريهما حركتهما بسرعة فائقة، فلا يقال جرى إلا إذا أسرع غاية، ففيه لمح إلى شساعة المسافة التي تقطعها الشمس والقمر في فلكها ومدارها. في آية أخرى، في كل في فلك يسبح، مرة سبح، واللغة تعني بالسبح الجري البعيد، وانتما جاءت لفظة يعني حصان، وصف حصان سبوح يعني بعيد الجري، ومنه تسبح وهو إبعاد الله إبعادا لا حد له عما لا يليق بجلاله سبحانك، أبعدك غاية البعد وأنزهك غاية المزاهة عما لا يليق بقداستك وجلالك. يجري كل في فلك يسبح، تفنن في العبارة يتناسب مع المقام، وليس مطلق التفنن كما هو مراد البلاغين أحيانا، تفنن يكون معناها يجوز أن تفعل كذا وكذا، اختلاف يرجع إلى العبارة والمعنى واحد، لأننا في فروق دقيقة تتصل بالسياقات المختلفة. كل يجري إلى، وهذه الآية الوحيدة التي تميزت فيها تعدية الجري إلى في متشابه، هو وباقي يجري لأجل، وهم ماله ومكتره. فالجري إلى بدلالة إلى الانتهاء إلى أن هذا غاية، ويجري لي غرض المقصود، يجري نهايته هنا، وهذه النهاية هي الغاية المقصودة التي لا تعترضه هكذا بطرق ولا تجيء جزافا، وإنما القصدية دليل القصد، دليل الحكمة فيها باين. لا يجوز أن نعتسف فنقول معنى إلى معنى اللام، لا، يجري لي أي من أجل هذا الأجل. فيصبح بالتالي تمام يا سيدي، الأجل المحدود لحركة الوجود مقصود داخل ضمن دائرة الحق الذي وجدت به السماوات والأرض، وجد به الوجود كله. فلو سألتك بالله عليك أخي لماذا تموت؟ قالوا أموت لأن الأجل حق. معناه يدخل الأجل ضمن برامج الوجود في كل موجود، أجل النبات، أجل الحيوانات. إلى اليوم الناس يضعوا أجالا وعمارا لكثير من الأشياء، حتى للنجوم أجال. يقولون النجم الفلاني مات اختفى ضوءه، والنجم الآخر دخل الفضاء ولد. إذا دائرة الإيجاد ودائرة الموت في الوجود والإعادة، هذا شيء يعني واضح في حكمة الله الخالق في الوجود. إذا قلنا انتقال من آية التسخير من غير تفصيل إلى آية تفصيل الحركة، دليل الحركة القاصدة التي ينتهي فيها المتحرك إلى آجال ضرب له، عنده تنتهي مهمته. هكذا يصور القرآن قضية الموت، سواء تعلق بالأفراد وتعلق بالوجود كله وتعلق بالأمم. لكل أمة أجل، الأمم والحضارات لها أجل، والكون الكلي له أجل، الساعة المسمى بالساعة النهاية وجود ككل، وسمي ساعة تيسيرا تقليلا لزمنه، كن فيكون. الساعة في القرآن ليست الساعة الإدارية أو الاصطلاحية، لحظة، لذا سميت ساعة تقليل لوجودها. كل منهما يجري إلى أجل مسمى، الأجل مسمى الأصح نهاية الوجود. الشمس كورت، النجوم انقدرت، التكوير إشارة إلى انطفاء الضوء والجهاب، حصول الظلمة. ونقول النجوم المضيئة حياتها ضياؤها، أرواح فيها ذلك الدور الذي تؤديه في الوجود. والكواكب التي تستمد الضوء من النجوم هي أيضا تابعة لهذه النجوم المضيئة. إذا انطفأت هذه الشمس كورت، وإذا النجوم انقدرت، وجمع الشمس والقمر، الحركة التي كانت تحدد المسارات، تحدد فيها المسارات جدا. كل يجري، بقي أن يقول يجري في مدارب، في دروب هكذا، أم في فلك. القرآن يقول في فلك، وكلمة فلك تعبير دقيقة في تعبير القرآن، أن كل شيء مستدير استدارة قرون أن تكون حلزونية ومتعددة المسارات. وهذا عندي أنا شر طي ذكر الأرض، لأن الفلك لا يكون في المدار الوحيد. ولذلك لما أصغر رسوم الفلك تجد فيها 6 أو 7 أفلاك للنجم الواحد، لأن حولها مجموعة من الكواكب تابعة له وكل له مسار. لو قلت بفلك معناه تفلكات دائرية تنظم مسار النجم والكواكب المرتبطة به. ولذلك يقول العرب تفلك التدي إذ استدار. بل إن الفلك في البحر يسمى فلك لأنه يدور في الماء، ولأنه لو انطلقت من أي نقطة في البحر كانت ستعود إليها. وبهذا اكتشفت البحار كما هو معلوم في دراسة كيف اكتشفت دائرية الأرض. إذا انطلقت في الماء فإنك ستعود إلى نفس النقطة. كل في فلك يسبع، كل يجري إلى أجل مسمى. ما الذي يجري؟ تسخير، قانون التسخير الذي وضعه. ويجري جريا منتظما دقيقا لا يستظلم ولا يرتصم، أعقل من أعقل عقلاء الأرض. نحن لو انطلقنا جماعة نسير في درب واحد، فربما بسبب سرعتنا أو الزحام نستظلم ونرتصم ونختلف. كواكب والنجوم أكثر من سكان الأرض وسكان الوجود بأضعاف أضعاف الملايين. الاصطدام والارتطام مسائل نادرة جدا تسمى الانفصالات النزكية أو النزكية، وهذه الأشياء لها أسبابها ضرورية في تحرك الكواكب في مساراتها. كل يجري إلى أجل مسمى، تسميون التقدير والتعيين، سماه عينه وقدره في كتاب وفي علمه، وكلف به من كلف به من جنده من عالم المقسمات أمره، وأن الله بما تعملون خبير. هذه الجمل وهذه الجملة الأخيرة داخلة في حيز الرؤية. ألم ترى ثلاثة الله يولج ظاهرة اختلاف الليل والنهار، وسخر ألم ترى تسخير هذين الكوكبين أو كل مجموعة الكواكب والنجوم أو كوكب الأرض ونجم الشمس من أجل إنتاج هذه الظاهرة المسمى تعاقب الليل والنهار على المقاسات المختلفة؟ وأن الله بما تعملون خبير، أي الواقف على هذه الآيات يرى مع بعضها، يرى في ظاهرة اختلاف الليل والنهار وتسخير هذه الأنجم لإنتاج هذه الظاهرة، يرى خبرة المجري. لا، وهو العلم ببواسم الأمور، العلم العميق وراء هذه الألوان من التسخير وألوان من الانتظام. الواقف على هذه الآيات يقف معها على آيات الخبرة العلية، الخبرة العلم بمقاصد الجهاد دقائقها وبواطنها وما أحط من سرها. والذي قال أهل العلم إن دليل الحركة الذي هو دليل النظام وما وراءه من آيات يدل على أن صانعه غاية في حصة العلم والمسمى خبرة، وهو الغاية من إدراسك لهذه الآيات والوقوف عندها، ليس فقط لتنتفع بها وتستفيد. هذا شيء يعني من المقاصد القريبة، من مقصد الأعلى، وأن تقف على علم الله لأنه الذي يشدك إليه ويربطك بوصف الحكيم الذي يستقي الحكمة من رب الحكيم، هو أن تعرف ربك بأجل معرفة، أجل معرفة، المعرفة البرهانية المسكتة لأي خاطر وسوسة أو شك في كمال الله في نفسك. لابد من أن تقيم معرفتك بالله إلى مقام الحكمة التي تمنع العلم من أن يداخله شوب فساد تفي التصور. لابد من أن تحكم عقيدتك من خلال هذه الألوان من تطواف في آية جهة، ولا سبيل إلا هذا. إلا هذا، ألم ترى توجيه الرؤية إلى هذه الموضوعات، لأن في توجيه إليها جني لحقيقة أن الله خبير هذه الخبرة، ليس بوضع هذه الآية وبما تعملون. ففي تحسيس أن عملك وهو حركتك ينبغي أن تكون منتظمة على وزان انتظام حركة الوجود، وإلا فأنت مسؤول عن حركتك. إذا كانت عشوائية عبثية سفهية أنت العابد في كون المنتظم، أنت السفيه في وجه يحكمه الحكمة، وصدمت هذه الآية وأن السفيه وسطها. إذن مدان وأن الله بما تعملون نقطة هي عملك. سأل نفسك يتبلل من الأعمال المجافية هي محل إدانة أولا خبير محيط ببواعجها. يمكن إنسان أن يكون سفيا وسط عالم كله حكمة. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق. هذه الإشارة تستحضر مشاهد التي سبقت، ذلكم التسخير وتلكم الحركة وذلك العلاج الليل والنهار، ظواهر الاختلاف وما وراءها من حركة هادفة تخدم مصالحك وتنظم سير وجودك. ولو كان الليل صرمدا لاستحالت الحياة، وكان النهار صرمدا استحالت الحياة. إذن الذي جعلها كذا وكذا هو العليم بحاجتك والعليم بضعفك، سواك وسوى لك، خلقك وخلق لك. ذلك الذي وقفت عليه من حياة العلاج والتسخير، إنما نصب لك من أجل ثلاثة أشياء، أو إنما كان بسبب ثلاثة أمور. أولها أن الله حقا هو واجب الوجود، وثانيا أن الآلهة التي تدعى من دونه أو يدعى لها ذلك باطلة، وثالثها أن الله له صفات وأفعال تقتضي وتتطلب آثارها في الوجود، فلا بد أن يكون أهل الوجود مصلحة. هذه السببية الثلاثية تقول لك لا بد من أن تنظر وراء هذا النظام الذي سبق إلى أشياء ثلاثة. لو لم يكن الله واجب الوجود الذي لا يتصور زواله لما كان هذا الوجود الحاجز التي تقدم، لأن الحركة تدل على الحدود، التغير يدل على الحدود أكثر من أي دلالة شيء. في التغير والحركية وكونه ظلمة يعقب ضوء والضوء يعقب الظلمة، وهذا التوالث المضادات يدل على صورة التغير الذي هو مناط الحدود. والحدود لا بد أن يستند إلى واجب لا يتعلق الحدود به، وإلا لتسلسل الشيء ودار، وهذا من المفاسد التي يقلق منطق مفكر أو ناطق. إذن وجود الله الحق هو دليل حدوث هذه الأوامر ووجود هذه الظواهر. إذن مجرد حدوثها يدل على حقية وجوده. وجوده له دليل قاطع حاجة كل واحدة للصالح، لأن وجودها وهي متغيرة تدل على أن كنت مكانة، فما الذي إذا أوجدها؟ لا نجد لها سبب الوجود في ذاتها ولا من غيرها من مماثلها، إذ لها وجود لا يشبهها وجود لله الحق. لذلك يقول استفادوا من دراسة الظواهر المتغيرة أو المحدثات وجود إله غير محدث، ليجري على صفة المحدث إذ لجرد حله وقد ولو تقديرا لتسلسل ذلك ولا صار الأول آخرا كما في الدور، أو افترضنا تسلسل غير منتهي غير المكان. ذلك الذي أشير إليه من آيات الاختلاف والحركة والجريان والدوران، وكون هذا جعل لهذه ثم يدور، هذا بأن الله يدل سببه أن الله حق في وجوده، لأن وجود الكون يدل على وجود الله، حدوث الكون يدل على حقية الوجود لله، لأن أسرع دليل في العقل هو دليل الفعل على وجود الفاعل. انظر لي مثلا لو دخلت أي بيت أو أي شيء فوجدت أفعالا، يعني حركة وجود ما، وجدت مثلا البيت مفروش منظم والأشياء مرتبة، وما تتردد فيه أن هذه الأفعال وراء أفعال أبدا. انظر لو كان لك مفتاح واحد لبيتك ولا ثاني له، ودخلت وأنت كنت قد عرفت قبل كيف كان بيتك، وتأخذ تغير كله، الفرش زال والأشياء أعيد ترتيبها مرة أخرى، وأشياء تغيرت الصباغة أيضا. لا يمكن لأحد أن يقنعك بأن هذا البيت ما فتح وإنما تركته عليه ولدك أبدا، لا يمكن. فدلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالة الصورة على الوجود. ما يخرج علي شك يقول فلان أنا رأيته دخل ما وجد له أثر وما عنده مفتاح يدخله منه، فربما شكك في وجود الصورة، لكن لو وجد له أثر اقطعه بوجوده. وجود هذه الموجودات مجرد وجودها، والبحث في أن وجودها ليس من ذاتها بدليل انعدامها أو توالي الإحياءات، توالي الحياة والموت عليها كظاهرة، كما سنرجع إليه إن شاء الله في الليل والنهار. دليل وجود إله لا يجري عليه تغير. ودليل بطلان التعدد هو وجود النظام الواحد، عدم فساد النظام. إلا واتبع الحق قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فاعلان في الوجود لفسد السماوات والأرض والفين. لو كان فيهما آلهة إلا الله أي أكثر من إله لفسدتا، اختل نظام الوحدة. هذا النظام المضطرد الواحد يدل على لا على وجود الواحد وإنما على وحدة الواحد. إذن وجود الوجود يدل على وجود الإله الحق، ونظامه المضطرد غير مختلف الذي يجري على نظام إخدام وإنعام واتفقة يدل على أن الفاعل واحد. إذن دليل بطلان التعدد وأن ما تدعون من دونه الباطل أي الذي لا وجود له، يدعى ليه؟ وأن الله زين هو العلي الكبير. ما رجع الصفات كلها في كمالات الله، العلي المنزه والكبير العظيم من تسنية الأسماء، تتنى يقر مرة عظيم ومرة كبير على فرق قريب ده. إذن يجعلنا نفهم معنى تصريف الأسماء، العلي العظيم في آية الكرسي وغيرها، والعلي الكبير مقارب له، العلو نزاهة تنزه، تعالى الله أن يكون معه إله، تعالى أن لا يكون كبيرا ولا خالق ولا صاحب وجود غني فيه غير مفتقر في وجوده، لا إلى سبب ولا إلى وجود فاعل قبله ولا إلى تخصيص بمخصص ولا بمكان ولا إلى حيز، كما هو تفتقر لوجوداتنا نحن. أنت مفتقر في وجودك إلى موجد، وفي ذاتك إلى حيز تملأه، وفي صفاتك إلى مخصص يخصصك بصفات وكمالات. الأشياء كلها الله عال عنها، وتر علوه باد في الوجود، وعظيم مراجع صفات الحمد، محمود في عظمته. العظمة جمع الكمالات، والعلو تنزه عن زلزال الصفات. فرجنا مثل سبحان الله وبحمده، توقيع التسبيح والحمد. والتسبيح والحمد هو لسان الوجود كله، أن ترى الله يسبح له من في السماوات والأرض. أن ترى الله يسجد له والسجود حمد، إنه نوع من العبادة، وتسبيح معرفة وتنزيه. إذن ثلاثة حقائق ترجع لله الخالق وراء هذا الكون المختلف المتفق. ألم ترى الله يولج الليل في النهار، وصلة الظاهرة بقضية المهد بينا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تموتن كما تنامون. فما أشبه الليل بالنوم، الليل هدأ سكون، وما أشبه النوم مقر بموجك، بل إن النوى عندي أنا كما عند بعض أهل العلم أغرب من الموج. أنت على برزخ من الموج الحين، بعضك من قوة تنفس وضغط النبض لا تزال معك، وقوة أخرى من الإدراك فارقتك. أمر غريب في مسألة البرزخية، هذا الافتراق غريب. ولتموت ولتبعثن كما كما ولت والله لتموتن كما تنامون ولتستيقظن ولتبعثن كما تستيقظون. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان دائما عند النوم يستذكر هذه الحقيقه. شيخ ربي وضعته جنبي ومشيت ارفعه ومسكت نفسي ان انصرف مسكت نفسي في الله وندرس التعافي في الله وتعافي. وحين يستيقظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. والله تبارك وتعالى يقول جي وهو الذي يتوفاكم بالليل فاسمها توفية ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. الصلة هنا هو أن ظاهرة الليل والنهار ومع ظاهرة النوم واليقظة، لأن الكائن يعجب الليل بحس وكأن الكون في نوم واحد. حيواناته حتى الأسماك حتى الحيوانات في أوجاع الغابات هدأت شبيهة بالتوقف. وفي النهار حركة وبعد استفاقة. والأغرب من ذلك هو لولاتكم الإماتة والهدأة واستمر الوجود في حركة. أنت تأخذ من نومك زاد لحاجك، نعاسك مدد أنفاسك. ولولا إذن يمكن أن نقول لولا النهار لما كان الليل ولولا الليل لما كان نهار. وهذه التقابلات تكاملية ماشي تطاطية تتنازع، وإنما اختلاف يحكم للنظام، اختلاف تكاملي يؤسس للنظام الذي يدل على وحدة الخالق وحكمته، صورة من صور الحكمة. ثم أيضا كل يجري إلى أجل، يدل على أن الأجال هذه التي لنا أجال يراد منها ما وراءها. فليس الأجال عدما محضا، بل يجري هنا تنام ثم تتجدد الأصوات، كأن الأجل هو في نفسه ليس نقطة تفجير لإنهاء الوجود. حس الله أن يجيء إلى كون كله فيفجروا لانتهاء الوجود، لا إلى تأسيس وجود أرقى. وإلا سنكون عبثيين أبدا. نجي أعتقد أن الموت عدم، رجل عبثي، وإنما هذا انتقال إلى صورة آخر من صورة الوجود. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم في المشهد الآخر حجيج لا يحده شيء، حجيج قوي تبصر كل شيء، ارتفعت الحجب عنك. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ وكلمة يولج تدل على تجدد هذا الدليل، هذه الظاهرة وتكررها. وأنت دائم أيضا ألم ترى أن الله ينيمك ويفيقك ويوقظك في حركة شبيهة بحركة وجودك في زمن متوائم مع حركتك وهدأتك. وسخر لذلك نجوما وكواكب. قلت لكم قبل قليل مدخلية القمر في الحركة بينا وإن لم تكن مباشرة، أنها تمسك سطح الماء وفي شده على وسطية، إتاحة الأرض، إتاحة الحركة الأرض لتكون على كمال وتمام ليستمر وجود إمكانيات الحياة بها. ذلك بأن الله هو الحق، الحق الثابت مستحق لهذا الثبوت ذاتيا. فالحق كسبه مستحق لأن يكون ويوجد. وأن ما تدعون من دونه الباطل. وفي سورة الحج هو الباطل، توصيت الضمير هنا لا حاجة به حسب السياق، هو الباطل جاءت ضمن عشر آيات كل آية فيها مؤكد أو مؤكدين، فاحتاجت إلى توصيت الضمير اللي هو الباطل. هنا ليس هناك حاجة إليه فعجب يكفي. وإنما تدعون من دونه الباطل، وهذا يسمى من أسرار المتشابه اللفظي الذي يعني يراد من المفسر ومن غرضه أن ينظر إلى الفروق البسيطة فيه وعلاقتها بالسياق. ولماذا ذكرت هنا دون هنا؟ حتى لا يحسبها نوع من نوع التفنن المطلق في القول، أننا نعبر بهذا ونعبر بهذا دون أن يلزمنا في هذا المقام كذا أو هذا. أنا أقول هنا لا داعي لها، وهكذا التنزيل، يقول هذا القرآن ولا داعي له هنا. أولا لأن المشهد بين حين تقف عند هذه الآيات ويثبت لديك الله الحق، ما يبقى أبدا حل إمكانية أن يتصور بأن تحتاج إلى من يقول هو الباصل، وإنما الدعاء من دونه الباصل. هكذا بأل المعرفة للباصل الحق، أقول أل الحقيقية التي للحقيقة، الباطل حقيقة الذي باطل في نفسه لا وجود له. الباطل هو قسمه الفاني المنتهي الهالك الذي لا يستحق أن هو مقابل الحق تماما، بقدر ما هذا حق لذاته لباطل بجهته. والبطلان هنا يرجع للمدعى، هو ما تدعون أي ألوهيته المدعى التي تعبدونه لأجلها باصلة لا يرتقي أن يكون إلها. ما هو في وجود مرتب راه موجود بحسبه وسببه، لكن لا ينتهي إلى وجود الحق. وأن الله هو العلي الكبير، تدرك ذلك علوه وعظمته من مشاهد آثاره وأدلة الوجود الذي هو خلقه. ويرحم الله القائل وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه، وحكمته تتجلى في بديع صنعه، ومرجع القدرة مرجع سائر الصفات، وأن الله هو العلي. حين تقف الآية حكمة تنزه عن العبث، فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، في الذي يقول لا وجود للبعث هذا يشكك في حكمة الله في الخلق، والذي يقول خلقنا بدون تكليف وبدون ما غرض وأيضا يشكك في قضية حكمة الإله. إذا قال الله بعدها فتعالى، تقول لك العلي الحكيم، فتعالى تعالى عن صور العبث. زين، فتعالى الله الملك الحق، حقية الله في الوجود وحقيته في الإلهية وحقيته في الواحدية في الأحدية وحقيته في كمال الوصف حكمة وعظمة، كل هذه الأشياء يدل عليها وجود هذا الوجود صنعته. وانتبهوا لما نصدر به ونصب آيات صنعه لتدل عليه، ونزل شواهدها في الشرع لترشد الحق. نحن نقرأ آية الشرع في كتاب الشريعة لتوحينا على آية الصنع، من آية الشرع إلى آية الصنع. ذلك بأن الله هو الحق، وفي الإشارة بذلك رغم قرب هذه الآيات لإنزالها منزلة البعيد شأنا، لأن هذه الآيات لا يمكن أن تكون بسيطة، هي آيات عظيمة. إذن في مقامها ذلك اللام والكاف للبعد الكبير، بعد الشيء ودون بعد مكانة لا مكان. ثم يقول تعالى في خشمة مشاهد الاستدلال في مقطعه، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. شكل الآية انتقال من آية الفلك إلى آية الفلك، وبينهما تناسب. تقرأ العلمي الفلك أيضا من الفلك، نفي معنى هذه الحركة المتقاربة دائرية. دليل الحركة دليل النظام دليل الإلهام، من ألهم العقل البشرية أن يضع البحر هذه السفن المعفرة لتحمل سلاحتها بضاعتها تحمله هو لأناسه. حركة البحر اليوم من قديم، والمنافع والصلات بين القارات التي يفرق بينها الماء والأماكن التي يفرق بينها الماء، بحر تتوقف على فلك. الله ألهم الناس أن يصنعوا هذه المراقي، وإلهام الله هذا مستمر، إنه مدد الحكيم لمن خلقه بحكمته، بدءا من تعليم الأسماء للوالد وتلقينه المتابل وصحيح الموفاة. تلك خاصيتك، خاصية الوالد، خاصية الولد، ووالد وما ولد فروع تتبع الأصول في خصائص الوجود. تعلمون الله سبحانه وتعالى حين قصة حين قسمة والدنا في أول صور، جي من أوليات في الأوليات، أول صورة أول قصة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، وضمنها تنبيه العالم الأعلى إلى خصائص هذه الكائن في الأرض من خلال مشهده. الخاصية الأولى التي ليست للملائكة والتي تميز بها هو قابليته لتعلم الأسماء، علم آدم فتعلم، وقال له ظهر خاصيتك اليوم علمه الأسماء هذه التي تلقيت، لا تبحثوا كثيرا عن دلالة هذه الأشياء. فيك خاصية التعلم هي مدخل الحكمة. الإنسان يبدأ أميا وينتهي غاية في الفهم والوحي، تشال لأن فيها الملكة، منحه الله ملكة الارتقاء تعلما، هذه واحدة. وجودك هذا في من آيات تلقي المعرفة ما لا حد له، من مصادرها ظاهرة والخفية. ثم فيها خاصية أخرى فيك، وهي فتلقى آدم من ربه كلمات، لقيها فتلقاها، معنى قابليته للمجال. الأولى لا توجد بين الملائكة، الملائكة لا يترقون في المعارف، معرفهم معرفهم، قال العلم إيمان الملائكة كمعارفهم لا تزيد ولا تنقص، وما منا إلا له مقام معلوم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، جاءت على لساني لا علم لنا إلا ما علمتنا. لكن أن يتعلم بملكته، علمك بالقلم وعلمك بدون أدوات وبإلهام، هذا الكائن يتعلم، خاصية الأولى. وإذا جاء بعد السجود لهم اعترافا بهذه الخاصية، وتلقي المجاب هو إمكانية صحيح المواقف. حين ينحرف يملك أن يعود، وليس كما حصل للشيطان حيث أنه ما استطاع أن يعود، أبى واستكبر وكان قرر الاستمرار. دعين أخطأ، عنده ملكة أن يفي، وبهذه الخاصية شيء قابلية التعلم لمزيد من الارتقاء، وقابلية التصحيح والمجال بتلقي المتاب إلى من. قل لي يا شيخ كيف ينتقل إنسان المتاب إلى من؟ يرحم الله سيدنا يعني أحد الذين نظموا عوارف المعارف الإمام السهروردي يقول في صلاحة نظمه: إذا ما بدا من ظاهر من باطن حالة الزجر فما هو إلا المر من مناح البر. حين يحس الواحد بأن باطنه يقول له كفى ارجع، ماذا تصنع؟ هذا شيء لا يليق بك، بداية التلقي، بداية التلقي. وقرأوا قصة التائبين، قصة التائبين في الماضي والآتي والحاضر تجدون أشياء تاب عليهم ليتوبوا. الإنسان مفتوح الباطن على جبهته، تلقى العلم بالوسائل كلها ظاهرة وخفية، وتلقى المتاب بالوسائل المختلفة، يكون مفتاح متابك كلمة اسمها موقف ضيق شدة منحة محنة. أحيانا القصص تشبه أن تكون أسباب غير صورية لسبب وحيد وهو فتلقى آدم من ربه كلمة. تلقى الوالد أنا أقول أنا مجال تلقينا خطاب داخلي فيه الوحي وفيه تدادي نقرأ ونحن بمتي استرغلنا في مثل هذه المسائل ونترك الغيب لعالمه قدر ربي سره المجلل فهو لا يسأل عما يفعله فقد طوى أسراره عما خلق وسدت الطرق إليه بالغلق. وسيجيبنا إن شاء الله الجواب عن سؤال لماذا لماذا من العلم جهل ومن الجهل علم. ذلك بأن الله الحق وأن ما ألم ترى أن الله أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ألم ترى إلى جريانها. فالرؤية هنا متعلقها جريان الفلك ولكن الله جل جلاله وراء ظاهرة الجريان. في القرآن ألم ترى أن الله أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله هنا ألم ترى أن الله سخر ألم ترى أن الله يولج ألم ترى هذه الآية الدل عليه بالقطع حتى إنك حين تراها كأنك تراها ما لم يكن بينك وبينه الحجاب. ألم ترى أن الفلك هذه السفن التي تمخرها باب البحار حاملة ومتقلة بالناس والمصانع من قبل كما قلنا كانت تسيرها الريح واليوم تسيرها روح وهي نوع من الريح تذهب ريحكم يعني قوتكم نوع من أنواع الريح أي قوات دفع لما تكونوا بسطاء في الفهم لا تفهموا كتابكم بلغته تذهب ريحكم يعني ريحكم يعني هذا النفس هذا ريحكم يعني قوتكم حتى الروح هي قوة الإحياء فيك قوة الحياة فيك تجري في البحر إما دفعا أن تكون بها سببية وإما ملابسية أي ماء الملابسة ولكن هي بالسبب أقرب وأنسب لمقام الاستدلال. تجري بالريح التي هي من رحمة الله وهو الذي يوصل الرياح زي مشهورا بين يدي رحمته وقال صلى الله عليه وسلم حين هبت ريح إنها من نفس الرحمة شيء يبعثها الله تدل على رحمته أنفاس من يد الرحمن. وإلى اليوم رغم ما قلناه من تطور في صناعة السفن وحركاتها وآلياتها وكبرها فإنها لا تزال تخضع لشيء وهما سر الفهم في آية الفلك ولهما أن الفلك على الشاطئ غيره في عباب البحر تنطلق السفينة وهي كالمدينة ثم وسط تخل له صورة وهي كالريشة في محب الريح. ولذلك سر قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر له تقول هذه لأصحابها هم صنعوها حين تدخل هناك تصبحوا له في رحمة الله حتى الغواصات تقول هذه انفجرت هذه استطمت هذه ارتطمت هذه الرادار ما أخذ فيها ما كان ينبغي أن يأخذ. وإلى اليوم تانية لا يزال رصد حركة الريح وقوتي وسرعتي ضرورية في برنامج حركتي السفن كل يوم لا يمكن ربنا السفينة أن يتحرك إلا إذا اتصل بالأرصاد يقول لهم الريح اليوم هي غربية شرقية وقوتها إيه وهل بإمكاننا أن نخرج لأنها لا تزال فاعلة في بنعمة الله المصاحبة وده سر تفسير بباب المصاحبة دي سببية والملابسة مصاحبة. والمصاحبة إذن يمكن أن تحمل على حاملة حاملة للبضائع تحمل أنعم الله عليها، هذه تجلب الفواكه هذه الحبوب بأيوة هي تحمل كذا وكذا وتحمل في ذاته بالثقل الذي يساوي أضعاف أضعاف الثقل هي في محيط أو في مجال سائل زلامي. هذا شبيه أنا عندي رفع السماوات بغير عمد، أجرى الفلك بلا عمد، قانون سنني بدأ بنا. أنا قرأت في تاريخ صنع السفن فأعطيت على قصة صغيرة فيها يعني الذين أرادوا أن يركبوا البحر كانوا في البداية يركبون على أخشاب، وأخشاب هذه كانت قد قطعوا بصاحبها وحيدا عليها إذا كان قوي وقد لا تقطعوا به. حتى اكتشفوا أحد الأعواد المجوفة جوفوها ووازنوا بين جنباتها فأصبح الواحد يركب الواحد ويسير عليه، فأصبح التوازن في العود هو سر السر الذي يمسكه على السطح. وبدت قصة ذلك من دراسة السمك، دراسة السمك كيف يسير كبير كيف ينطلق هكذا مرتاح، واخذ صورة الفلك من صورة توازنه. لاحظوا الآن كيفاش لا يمكن للسفينة مهما تترقى إلا أن تكون لها الشياف الداخلية تماما كما السفن الأولى، ممكن لا نراها ضرورية في تفصيلها، ضرورية في توازن الضغط من حولها المائي، حتى إذا جاءت قوة مهما تكون فإنه إذا لم تكن ميسرة يعني الشكل تاعها يخدم حركتها لكان ما يتكلف من دفع أضعاف أضعاف ما تحتاج إليه لو كنت يعني فعلا تشغلها من أجل الرمية. فإذا لا بد من دراسة الماء ودراسة الأجواء ودراسة التوازنات في المركب نفسه، ولا بد من دراسة الأجواء الأخرى المحيطة وحركة الريح ابتداءً. إذن أنا ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله تتوقف على هذه السبيل وهذه الوسيلة وإلى اليوم. نقطة ليريكم من آياته التي لم تروها بعد، أي لغاية إراءة ما لم ترون، فهو كقوله تعالى ويخلق ما لا تعلم. إذن يخلق والمخلوق بيد مخلوقه مخلوق له، ما تصنعه بيدك مما يتوافق مع الحكمة هو في الحقيقة من صنع الله، لأن الله هو الذي منحك هذه القوة التي بيدك. هذا المباشر وغير المباشر، الخلق المباشر والخلق المباشر، لكن تأدب مع الله لنقول أنت خلقت هو الحقيقة دي. والدك كان سببا في وجودك ولكنه يقال فيه والد ولا يقال فيه موجد، لماذا؟ لأنه هو أيضا كان سببا لنفس العملية، ولأنه ليس مختارا، لأن تنلب الاختيار مش الاختيار الأولي في الاتقاء، الاختيار تتبعي في الإنجاب لا يدله في صحيح إلا مجرد أنه ربما التقى بأمك ميلا ومحبة واشتهاء، وربما كان لا يريد الولد فجاء على غير إرادته، وكان يريده أنت فجاء ذكره، ويريده كبير فجاء قصير. الوهم الأشياء التي تجي ضد إرادتك حتى لا تخطئ في نفسك فتقول أنا قد حصل الوثنيين في الشيخ وغيره منه كانوا يعتقدون في المرأة موجدة فعلا للولد فكانوا يقدسونها لهذا، وهي تقول لهم أنا لا أعرف كيف يتحرك، بل أحيانا يوقفني أنا، بل أحيانا يوقف حياتي انقلب، فتكون على أبواب الموت. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ألم ترى أن الفلك يجري في البحر بنعمة الله لغاية إراءة ما لا تعلمون، تسمع جي آيات الإله، لا بد من بقاء صلة بين الخالق والمخلوق، خصوصا يكون المخلوق في قمة السلم ارتقاء عالم التكليف، وفيهم المحب والولي والصفي. وتعلمون أن حكمة لقمان كانت إلهاما، والإلهام ويسرته حجة عند أهلي وحجة عند من قلدهم في بابي. لا نقول هذا اللي نضعه في مصادر التشريع تمام، ولكنه في بابه، وخصوصا عندما لم تكون هذه الشريعة الكاملة كالإلهام في المصادر، وكان تحديد إزاء المصادر الأخرى على سواء على سواء. ووحينا إلى أم موسى أن أرضعي حتى لا تخطئ. سيدة لم تكن لا نبيه ولا ولد بالجزم، وإنما كانت غلامة، والإلهام لا يترك صاحبه ويتردد ويبادر إلى الفعل من غير ما مراجعة. فقامت ولدها الذي كان تخاف عليه ألقته في الماء، سمعت إلهاما يقول لها ألقيه في اليم ولا تخافي، فصار عجلا. يقولنا الإلهام خاطر حق يقطع من وصل إليه بموجبه من غير ما تردد، وفارق بذلك الوساوس وخواطر السوء. ووصف صاحبه الحفظ، وهو من نوع العصمة، إلا أنه ليس هي، ليس هو هي الحفظية دون العصمة، ولكنها منه بسبب إن الله جعل الحق على لسان عمر. نعم لله إلهام، ولذلك رقب بالفاروق ترقيب نبوي، كان يفرق في موارد النزاع بشيء يبدو لك. شو قصة كتابة المصحف؟ يقول عمر يا أبا بكر مر اكتب مر بجميع المصحف. قال أصنع شيء اللي يصنعه رسول الله؟ قال فلا يزل به. يقول حتى شرح الله صدر الصديق، لما شرح له شنو يشرح أنا؟ وهذا النوع من رواية الإلهام. وكان ما فعله رغم التردد في الابتداء سبب في بقاء هذا المصحف الشريف إلى أجلكم. إلهام الحكمة باب من أبواب التلقين العلي من علي حكيم لأغراض حكيمة. فإن كانت في باب الدين كانت تدل على صلاح الملهم، وإن كانت في باب الدنيا لم تدل على شيء. الله أجرى هذه الأسباب النفعية بمقدار الرحمة العامة، كما قلت لك أديسون اهتدى إلى صنع هذه الكهرباء. هذا الإلهام في الكهرباء لا يدل على صلاح الرجل، قدر ما يدل على الله أجرى على يديه نفع للناس. وهو يقول إنه الإلهام كان مسيحيا. قيل له كيف حصل لك الاهتداء؟ فقال في نهاية المطاف 99 اجتهاد وواحدة إلهامي التي أنقذت الموقف. يعني بدل كل جهدي وأيس في نهاية المطاف من أن يجد سلكا يأخذ الشعلة التي ظهرت له، فأخذ يأخذ الأسلاك القوية إلى أن وصل إلى البلاتي سلك ليمسك الشعلة التي ظهرت له شرارة الكهرباء ليحبسها كما يحبسها في الإنارة. بعد أن يائس أخذ يبحث في الأسلاك بحث اليائس الذي لا أمل به، فأخذ أضعافها على النقل سلك الضعيف فجعله، فأخذ الكهرباء وحبسها. ولذلك تجدون أن داخل المصباح أضعف أسلاك وجدت سلك الضعيف والذي يحبس الطين. فقال فظل 3 ليال في شبه غيبوبة وهي انتشى وحيرة كيف، يعني كل شيء جاء على خلاف القواعد. حين تحسن القصد في عمل ما وتتعب كثيرا في إرادة الحل وجمع وسائل ممكنة ثم لا يطوعك ذلك في نهاية المطاف، وبالله عليك يعني بالله أن تنتزع من حياتك دليل أجلك في نهاية المطاف لا بد أن تجد شيئا اسمه الإله ينادي عليك يفعل هذا لتنسجم الوسائل وتجده كذلك. ولكل واحد منا دليلا من حياته أو أكثر يرشده إلى مسألة استمرار الإلهام الإلهي. أنا حصل لي مرة قصة مع شيخ من شيخي ونحكيها لكم لأن هذه المسائل تجعلنا على صلة بمعاني الكتاب. أنا أقرأ القرآن فقط، أقرأ قراءات ميتة تصلنا بالحياة. شيخ هذا رحمه الله كنت أجله وقدره وكان ربانيا إن شاء الله رحمه الله وغفر له. أنا ذات يوم يعني كنت نائم قريب منه كنت على صخر فاستيقظت رأيت رؤيا أزعجتني وفيها رمز للشيخ تقول لي شيخك أنا سيموت يوم وكذا وكذا، قل له يستغفر من الآن إلى أن يصادفه الموت. فرجعت نمت فاستيقظت بمثلها وعلى صوت قل له سيموت قريبا ليستغفر ليكرر لي ليجتهد. قلت لا حول ولا قوة، ما أستطيع أن أقول للشيخ أنت ستموت، أقول للشيخ أنت ستموت وقل يستغفر. والله الذي لا إله ما قلتها إلى يوم الآن كتمت ذلك، ولكن الشيخ سيموت في الوقت عموما ما ليس فيه ضبط ولكن سيموت قريبا منك. وأنا متى ما رأيته حسست بالذي يقول لي قل له سيموت قريبا وقل له. جاءك من المرأي الأخرى البعيدة ماذا؟ نقول هذه شيء هذه أشياء مستمرة لا يمكن أن نحجز عن الله صلته بخلقه، لكن مسائل فيها منع للادعاء ومنع للخبط في مصادر المعرفة والألوان من هذه الألوان من مما لا يجوز، وخصوصا في الأزمنة التي يغيب فيها الورع يغيب فيها خشية الله وخوفه لا بد من الأخذ بسد الذرائع في مثل هذه المقام. استطعنا لذلك. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ ودائما لاحظوا معي في الأدلة القرآنية مزج أو الدمج بين المنة وبين الدليل، لأن المخاطب بآية الله هو إنسان ليس ملك عقلية فقط، ليس عاقلا فقط، بل هو صاحب قلبه وجدان، فهو تذكره بالإحسان يقربه. والمسألة الغرض منها من الأدلة هو جعل المستدل له الذي تقيم الدليل له عائدا مقتنعا في ذلك. الغرض ليس فيها تحرير المسائل على ميزان واحد، الغرض النفعي مطلوب هو جعله يتقبل، فإذا تقبل بالأقرب لماذا نذهب به إلا بعد؟ وكثيرة هي الامتناعات والاعتراضات وعدم الطواعي التي تجيء من القلب لا من الفكر. القلب قد يسلم ثم يعترض الهوى موانع أخرى لا تجيئك من غبش الرؤية كما يقولون من ظلمة الفكر، قد تجيئك من زيخ في الفؤاد. شوفين إذا كان الذي تحاوره ويقيم الدليل عليك تكرهه لسبب ما، فإن هذه الكراهية تحول بينك وبين التقبل. كيف إذا كانت هناك ظواهر أخرى حاضرة وما كان سببا من أسباب عدم التقبل؟ إذا الإنسان ليس فكرا فقط حين يحاور، ولذلك أسلوب القرآن في المزج رعاية لطبيعة الإنسان، ولا يقال إننا باعتبار المنطق نحاكم أساليب القرآن. ألاحظ هذا اضطرادا في كل أدلة التي سبقت. أفهمت أن الله يرجي الليل في النهار ويرجي النهار في الليل زي وسخر الشمس والقمر لمن؟ لكم آية أخرى لكم منا كل يجري إلى أجل مسمى لكم سمي لأجلكم عين لأجلكم المقادير كلها فيها مصالح مقاصير وليست أمور عبثية يرتبها الله لنفسه تعالى ربنا عن الحاجة لذلك يرتبها لك إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور المنتفع بالآيات صاحب عليها الصفة بكثرة صبر وشكر والمناسب للمقام من معنى الصبر والشكر هنا الصبر على تحمل أعباء النظر واكتشاف الأدلة الصبر حمل النفس على ما تكره لغايات سامية لا يمكن المتتبع للآيات أن لا يكون معه الشكر يجعله يثبت على خط الاستدلال حتى يصل ويرتقي شكور بحسن استعمال ما وصل إليه لجعله فيما خلق له حسن صنيع في المستفاد من الأدلة لأن الشكر وضع النعمة في الخدمة أصل الصبر حبس النفس في مقام عال رغم المكاره للوصول إلى غاية أرقى من ذلك وأعمق إن في الذي قلته قربنة ونقونة وجهت النظر إليه فائدة لأناس جمعوا الصفتين على وجه المبالغة صبار شكور كثير الصبر كثير الشكر وهذان يستفيدان وخلافهما ما جاء من بعد خدار كفور قالوا الخطر هو الغدر ولكن عندي أن الغدر الذي يضعف صاحبه فجعله لا صبر عنده مطلقا وذلك فسر بعضهم قال الخطر هو عدم الوفاء بالعهد أي بما تعهدته تختر الخطر هو الإخلال بالعهود وعدم الوفاء به لا يكون من صابر يكون من ختار كفور لا يضع النعمة في محل الخدمة هذا صورة للسفيه العابد في باب النعمة كفر وفي باب الرؤية خطر وغدر بمعنى انصراف عن الوفاء بالعهد أي ما طلب منه من تأمل في الآيات وإيفاء حقها وتعلمون عناية الصورة بهذه الأضداد المتقابلة في باب الحكمة حتى تتم الصورة جلية من الحكيم ومن السفي ويمكنك أن تجيب عن الملامح في نهاية القصة هذه ملامح الحكيم هذه ملامح السفة هذا هو السفة وهذه هي الحكمة في نهاية المطاف يمكن نضع تعريفين للسفة والحكمة ووضع ملامح رسم ملامح دقيقة للسفة والحكمة بدءاً بالنظر وانتهاء بالخطار الكفور ومرور من ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا صبر ولا قول لا كتاب يقول تعالى لفت نظر إلى حالة تعترض راكب البحر مناسبة وإذا غشيهم لأن هذه الأحوال تكون طارئة عندنا أحوال مضطردة وأحيان منفردة وفي كل منها آيات لله رسائل منه إليك فلا يمكن أن تغفلها لأن العبث ليس في الوجود حتى في المنفرد حتى في الأحوال الطارئة تطرد الحكمة فيها إذا غاشيهم الغشيان أو الغشي أو التغشية أو التغشية من فوق على وجه العموم هذا طارئ قليل ما يركب الناس البحر يعني. طبعا إذا ذكرناها بإجاء الحالات الأخرى هذا أقل. غشيهم موج كالظلال أحيانا إلى اليوم في السفن الكبيرة وفي المؤمنة ويجيء عارض الغشيان والغشيان غشيهم غطاهم من فوقهم موج كبير كالظلال شبه ظلة وهي السحابة الكبرى أو الجبل العظيم. غشيهم من هم الذين لا يعرفون الله ولا يقرون بوجوده ولا يعرفون آياته في الفلك ولا في غيرها نسوا الله هم مشركون. وفي كل زمن المشركون والحدون والمنصرفون عن الحق موجود. ما لهم في هذه اللحظة نسوا آلهتهم ونسوا كل شيء وأصبحوا يدعون الإله الحق مخلصين له التوجه والدعاء. ديننا الدعاء ولنا فعلا لأن الدعاء ينبئك إلى مقامك ومقام ربك مقام الافتقار ومقام الغنى المطلق والذي هو علة إفراده بالتوحيد. الغني عن كل ما عداه مفتقر إليه ما سواه كل ما سواه علة علل إفراد الله بالتوحيد ويدل عليه مقام الدعاء. دعوا الله مخلصين له الدعاء له الدين الدين بالكسر الوفاء بما في جمته في العهد الذي أخذ عليك كالدين بالفتح وفاء بما في جمته المالية للذي داينك وذاك بالكسر يفرق به فيعطي الكسر القوي للخفي ويعطي الفتح الخفيف للتقي. هذا شعور لي طيب. هذا من باب تقابل بين الحركات والمعاني في الكلمات. فلما نجاهم خلصهم من المحنة ومما هم عليه. هنا في سورتنا فمنهم مقتصد الله لأن مقام الاستدلال هنا يناسبه هذه الحال. مقتصد يعني سالك للسبيل القصد وهو موحد باق على توحيده. هو وحد الله في البحر في حال الضيق واحتفظ بهذه الحال إلى البر ودمع عليه قائلا إن الذي التجأت إليه في الضيق فخلصني حقيقة من أن أبقى على صلة بحتى في حال الآثية. ما لي ولي هؤلاء الذين أنا في غنى عنهم في حال الضيق. الذي ينقذك ويخلصك وينجيك من كربك هو الحقيق بأن يكون إلهك في حال الرخاء. هذا احتفظ المقتصد سالك السبيل القصد والقصد هنا العدل. والعدل هو أن تؤلها من فرج عليك كربك عندما تخلى عنك الكل. وهنا يذكرون قصة لعكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل هذا كان أحد أربعة أهدر دمهم في جمال الفتح فتح مكة. يعني فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل طلقاء إلا أربعة منه خطر قيس بن ضبابة وعكرمة بن أبي جهل. هذا عكرمة بن أبي جهل هذا حصل له في الفترة هذه ركب البحر البحر الأحمر فغشيهم من اليم ما غشيهم. فقال قائل معهم في السفينة إن آلهتكم ينتهون عنكم سألوا أن توجهوا إلى من تجد تعلمونه قادرا. قال فقلت إن ينجيني هذا الإله يعني الله جل جلاله الآن فلن أعبد غيره بل لن أحقق به ينجي. والله لا أتي إن محمدا إن نجيت أو نجيت فلا أضعن يدي في يديه وإني لا أجد ولا أجدنه عفوا كريما. فحصل أن نجا ثم جاء رسول الله فوضع يده فيه فكان من الذين أسلموا. عكرمة لم يجد شوف كيف شوف الله ذلك ودرة بنت أبي لهب بنت أبي لهب الذي نزلت فيه الصورة، الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمي درة أنت مني وأنا منك. سلام، ما كان يستحضرنا بها، كان نبوءة كمال. وحديثها يعني مسند في مسند الإمام أحمد، مسند درة بنت أبي لهب. وهذا عكرمة غير عكرمة الآخر اللي هو مولى بن عباس، عكرمة البربري الذي وصوله من إفريقيا وهذا وغيره، لكن مولاه من تابعين وهذا من صحابة، فرق بينهم في الطبقة وانتفق في الاسم واختلف في النسب. ولهم المتفق والمفترق، وهذا قسم من أقسام المصطلح يعرفه الطلبة. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد نقطة والباقي البعض الآخر. تدل عليه الآية العطف وما يجحد بآياتنا، أي ومنهم جاحد. إذا المقتصد وجاحد، جاحد نسي نعمة إنجائه في البحر بعد أن دعا الله وأنجاه، بعد أن نجا عاد إلى شركه. وقال الله تعالى في الآية الأخرى أفصح عن هذا المستتر هنا والمقدار، فالمن جاهم البر إذا هم يشركون. والآية هنا نحط في الاستدلال ومقام الاستدلال دائما تقول منهم ومنهم، لاحظت كيف؟ لأن موجب لتقرير الدليل أن يكون كذا ويكون كذا. ومن يسلم وجهه إلى الله ومن كفر فلا يعشق، ومن الناس من يشتري له الحجيج ليضل عن سبيل الله. قبل منها خذوا رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة هنا، ومن الناس من يشتري، يعني هؤلاء مقبلون على الهدى ولا يستبدلونها بغيرها ولا يسخرون منها ويستفيدون منها أروان يطرقون بها إلى مقام الإحسان، وأولى سفهاء يستبدلون بها له الحجيج. لاحظوا هذا لون من ألوان التصنيف في الناس ومواقفهم من الحكمة، من الحكمة في الرجال، من الحكمة في مقام الاستدلال بآية الله في الخلق. وما يجحد بآياتنا الجحود هو الإنكار بعد التبيين، وجحدوا بها واستقمتها أنفسهم، فهو لون من لون الكفر الشديد، كفرهم فيهم هو أيضا دركات وظلمات، كفر تقليد، كفر عناد، كفر سفاهة، كفر استهزاء، استصغار، كفر نفاسة، حسد. الله إني لا أعلم عن الحق إلا أنه لو ولو ولو. وما يجهل بآياتنا، لأن آياتنا الأدلة، لأن كل دليل في نفسه إذا كان في محل القطع برهانا يصح المسمى آية. والله وصف أهل الجحود بأنهم وراء جحودهم صفتان فيه هما آفة هذا الجحود، هما سر هذا الجحود، الخدر والكفر. وأنا أقول الله أعلم أن الكفر آفة في الرؤية تجلب لصاحبه الوهم يجعل حقائق، والخطر آفة في الإرادة في القلب في النفس، آفة في الإرادة وتلك آفة في الرؤية، هذه تجعلك تخالف العدل وهذه تخالف العلم. والعلم والعدل، العلم والعدل صفتان هما بهما قيام الميزان وقيام البرهان، وبهما يصح الائتمان. وحمل الإنسان إنه كان ظلوما لم يعدل وجهولا لم يعلم، فعقبتا الصد عن الائتمان في مقام الاستغلال هو هذان الآفتان، ظلم مكين وجهل مكين. إذا صحت العينين عدلا وعلما فإنك لا بد أن تجد من نفسك قدرة على أن تكون في مقام الاستخلاف بشرط. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ماذا سمينا شيء هذا النداء؟ هذا نداء الختم. الصورة لها مطلع هجائي وختم ندائي، هذا النداء. ولا طالعة هجائية فيها رسالة المطلع، لها رسالة التنويه بحكمة آيات الله وكونها مصدر للهدى والرحمة لمن أمها من المحسن. وهذه النداء المقطع الختامي الذي هو ندائي جاء بصيغة النداء العام الذي يقول لنا يا أيها الناس، بعد استعراض تلكم الآيات والمشاهد دل على حكمة الله فيما خلق وفيما سخر وفيما أوجد من نظام الوجود وحركته وفيما ألهم. أدلة الإخدام وسوابغ الإنعام وأدلة اختلاف الليل والنهار، نظام الحركة بالتزام ونظام الإلهام الذي هو مدد الاستمرار. هذه المشاهد التي تقع فيها آثار لحكمة الله وعلمه وقدرته الباهرة تقتضي منك أن تسمع لهذا النداء الخاتم الذي يقول لك إذا هذه المعرفة ينبغي أن تكون في موقفين هما مناطا الحكمة فيك. تريد أن تكون، لابد أن تكون حكيما، هذا من قصد الصورة. هذا التطواف، هذا اللون من ألوان التطواف في رحاب الحكمة الإلهية، الغرض منها اكتساب الحكمة لك، تكتسب الحكمة لنفسك أن تكون حكيما. ومعقد الحكمة فيك شيئا اسمه القرآن ببساطة تقوى وخشية. والمعاني هذه معاني غاية في الرقة والارتقاء ومتعلقها القلب. قال صلى الله عليه وسلم التقوى هنا أصلها، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن خشية ثمرة العلم وهي ثمرة قلبية. هذه ألوان من الجنى الحكمي الذي تستفيده من هذا اللون من ألوان التعلم والإلهام. التقوى في نفس المتقي هي التي تجعله يحترز من كل ما يؤجب، من كل سفاه يقعه في خلاف ما ينبغي أن يكون عليه. سبقنا الحكمة العلم بما ينبغي أو فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. المحترز عما يؤتمه أو قول عن، لأن الاسم أصله النقص، قالوا الوتم في اللغة هي النقص، فكل شيء ينقص من كمالك. الاحتراز منه التوقي دليل نضج حكمي فيك، الحكمة تنضج. توقيك لكل ألوان السفاه عنوان الحكمة الأولى، وتمامها استحضار عظمة هذا الذي تتقي الذي هو عنوان الحكم، حكمة الحكيم. تكون صلتك بالله الحكيم تحذوك إلى أن يصبح فيك نازع الاتقاء لكل شيء يخالف الحكمة. الله عدل، فإياك أن تكون ظالما، اتق الظلم. والله جواد، فاتقي الألوان البخل الذي لا يجوز. الله رؤوف رحيم، فإياك وألوان السفه المسمى قسوة في غير موضعها. يا أيها الناس، أنا وخا عبارة تتعلق بالمشركين في أصلها، ولكن هنا صالحة لأن تكون الخطاب فيها عاما لشيء. أول ما سبق ذكر من الختار والكفور والصبار والشكور، هم مختلفين وهما من الناس، صنفين من الناس. وذكر مقتصد ومن الناس العدل مقتصد، لأن عندنا الاقتصاد يكون أحيانا ممدوحا بإطلاق كما هنا، ويكون ممدوحا في حالة كما إذا ذكر فوقه مرتبة، إذا جاء بين متقابلين بين نقيضين حمد بإطلاق، لأن هذا هو الوسط. وإذا جاء على مدارج التكميل كما فمن ظالم الإنسان والمقتصد ومن السابق، وباعتبار السابق درجة دنيا، وباعتبار الذي قبله درجة فوقه، فهو لا يمدح بإطلاق هنا، لكن هنا مجح مقتصد سابق لسبيل القصد حيث لم يقصد كثيرون، يبقى على ما كانوا عليه. القصد وبقى على خط الاعتدال وهو ما كان عليه إن عرف وعلم. يا أيها الناس بكل أصنافه، فيبقى هنا على أصله في إرادة العموم، لأن حتى عبارة التقوى التي طلبت تصلح لكل فريق. مثل لو قلت للكافر اتقي، فمراد من احترز من الكفر والشرك، ولو قلت للمؤمن اتقي، فمراد احترز مما فعلت من نوع المخالفة. وإذا قلت للمستقيم اتقي استقر وتمت، وإذا قلت لي أيضا اتقي استزيد من فضائل التقوى واكتسابها. هناك التقوى أحيانا جعل البعض إلى خمسة مرات: التقاء الكفر بالإيمان، اتقاء العصيان بالطاعة، واتقاء الشبهات بالورع، إلى أن تصل إلى اتقاء توسع ذلك في المباح بالاقتصاد فيه، توفير لفرص الطاعة والاقتصاد، أيضا اتقاء الخواطر أن تذكر ما سوى، وهذا من شأن الأنبياء خواطر إن لا يغال على قلبي، فاستغفر الله في اليوم ويتوب 70 مرة. لكن كان يعني يريد الاتقاء، اتقاء الغين، يريد العين للغين، هذا يغال. قال سيدنا إسماعيل: شو ما الغين؟ قال: نوع من الغيم الرقيق، ولكن على قلب رسول الله لا أدري، أنا ما أعرف أنا كيف هو أعلم، ولكن هذا دليل اللغة، معناه اللغوي الغين والغيم الرقيق، ولكن على قلب محمد لا أدري. لكن أهل العلم يقولون غين أنواع لا غين أغيار، وكنا متنا لكم في إن وكنا ندرس الشمائل بينهم، لما تكون في إنارة في ضوء مثلا 60 درجة، ثم يوقد سراج آخر في 100، يبدو لك وكأنك كنت في ظلمة، هذا يغان، هذا تقريب لي مثلا يغان. ارتقاء أنوار، غين أنوار مختلفة، لا غين أغيار، يعني ألوان من الظلمة، لأن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، فهذا تسيره إن شاء الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وأنا التقوى وسيلة أو عنوان من عناوين الشكر، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فجعل المدخل أو السبب للشكر اتقاء، فهو عنوان الشكر. استحضروا معي هنا أن اشكر لي ولوالديك، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فيجي هنا التقوى عنوان للشكر، لأنها لماذا؟ عنوان للمعرفة بالله عليك. تتقي ما يحول بينك وبين كمالك من أنواع النقص من غير معرفة، عنوان المعرفة. الشرك وهم نقص كبير في المطالب العالية، في العقائد، في التصورات، إذا انتقاؤه لو نوع ارتقاء، نوع شكر اقتضته المعرفة. ألوان من تدني فيما في السلوك خلقي، تريد أن تتقيه بألوان من تزكية، كنت كدوا تريد أن تقل إلى إلى إلى إلى إلى صنف الصادقين، فتزكيت وترقيت واجتهدت، فلا تكذب لا في وعد ولا في خطاب حتى مع عدوك إلا في المقامة اللي يجوز فيها بعض ذلك للحاجة. ف فيك قوة غير متوازنة شهويا أو اعتدائيا، في الشهد اجتهاء ولا في الاعتداء. فذهبت تجاهد نفسك بالأسباب الممكنة من أجل أن تتقي هذا الضعف الذي فيك، هذا يكون معرفة وكسبه عصمة. وإذا قال للعلم حكمة معقدها شيء، العلم والعصمة، علم يوصل إلى ثمرة تسمى العصمة، وهذه العصمة ليس عصمة الأنبياء وإنما حفظ، نعمل على الحفظ الذي يبقيك على خط الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التقوى إذن إذا أضفنا إليها الخشية باعتبارها خوفا من الحساب الذي تؤمن بيومه وترجوه وتخافه، ترجو ذلكم اليوم وتخافه، استحضار ذلك اليوم اعتباره ثمرة للمعرفة أيضا، بقدر ما تستحضره، بقدر ما تحتسبه، بقدر ما تضع بنائك، بقدر ما تنضبط على خط الحكمة. الذين لا يرجون الآخرة ولا يحسبون ليومها حسابها منفلتون، هذا لا يمكن أبدا أن ينضبط على خطه، ولا يمكن أبدا أن يكون حكيما مطلقا، وستجد السفهة إليه الأبواب مشرحة. إذن قدرة الاتقاء فيك لكل داعي للانحدار، وثمرة الخشية هو يفرغ ليس خشيته، خشية مالك اليوم، مالك يوم الدين، واتقوا زين واخشوا يوما لا يمكن نقدر هنا اخشوا أهوالا، أنا عندي فيه شوية ضعف، أهوال يوم اخشوا مساءلة يوم، ممن الذي سيسائلك؟ الله. إذا أنت تخاف الله هنا وهو حقيق من أن تخاف، ستقف بين الإله الحكيم الذي خلقك في عالم محكم منضبط وردك أن تكون كذلك، وأباحك إليه وأبلغك رسالة الحكمة، وهي صورتها وزمنها وصايا الحكماء، كل ذلك مع آية منصوبة إلى المكتوبة لترتقي إلى مقام العلم والحكمة التي ثمرتها العصمة. واخشم يوما، هكذا بتنكير التأويل، يوم كيف هو المصطفى القرآن بأنه لا يملك فيه أحد لأحد شيئا، ولا ينفع فيه مال ولا ولد ولا خلة، يوم تتجرد فيه للمساءلة عن تبعاتك وتبعاتك. جديد هذا خطير، الشعوب مسؤولية عن مالك بين يدي الله المالك، هذا قمة نضج حكمي وقمة ثمرة تثمرها لك المعرفة واعتياد الاتقاء. حين ملكة التقوى تنمو عندك وتتقين على الضعف، تصبح حضور الآخرة بناء إليه شيء الاعتياد. خشوا يوما، خشوا خشية هي خوف ممزوج بإجلال، لأنك تجل الله المطلع عليك، وهو مسمى في القرآن بخوف المقام. ما لكم لا ترجو، قل لي من كان يرجو من، ولمن خاف مقام ربه جنته، خاف مقام ربه يعني خاف موقفه بين يدي الله، فاحتسب لذلك الشيء حسابه. وقيل خاف مقام ربي أي اطلاع عليه وهما العظيمة، وهما مصدر الإحسان والإحكام. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا المقام مقام اطلاعه أو مقام مساءلتك بين يديه، احتسابهما وارتقابهما والذي جعلك محسنا، يمكن أن تزيد أو تنقص. وإذا نقصت فئت ورجعت وسددت وتداركت وتلافيت. اتقوا ربكم وتفسير التقوى هنا بالشكر يتناسب مع عجيت لي وهو الرب، لأن الرب المحسن المصلح ربك الذي رباك بالإحسان وأصلحك، وهذه من إطلاقات الرب محسن المصلح. اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم الذي جعل لكم كيت وكيت، كلها أشياء ترتبط بموجبها هو إحسان الله، لأنها في مقام شكره لله. فاعبد وكن من الشاكرين، اتقوا الله لعلكم تشكرون. كل هذه مداخل للشكر. الشكر قلنا نوع ثناء عالي بوضع الخدمة أو إظهار الاعتراف بنعمة الله من لسانك ثناء ومن وجدانك ولاء وشهود عرفة ومن يدك وجوارحك خدمة وطاعة، تظهر هذه الأشياء من كلك. على حد قول القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، يعني الناس أحسنوا إلي وبلغوا في إكرامي، فقال هذه الإحسان منكم إلي أفادكم مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فيدي في بين جوارح في خدمتكم ولساني في الثناء عليكم وجوارح وضمير المحجب هو أيضا لا ينساكم. أفادكم النعماء مني ثلاثة أعطيتها لكم كما أعطيتمني إحسانكم. فهي بالنسبة للشاكر لنعم الله تستغرقه نعمته، فيظهر لله من نفسه استغراقا مباجلا، يجعله شاكر لله في سره وعلى نيته. وانت تسعد بالشكر أنت المستفيد، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. فإذن من الحكمة دي أن تكون شاكر، لأن أنت المستفيد من هذا. الحكيم يعني يزن الأمور بموزن مآلاتها وفوائدها، يقول هذه تعطي كذا هذه تنتهي، هذا حكيم. واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والديه، وفي البقرة لا يجزي نفس عن نفسه. فعم هنا خصص بما يدل على العموم، لأنه ذاك الوالد والولد لا ينفع كل منهم الآخر في هذا اليوم، وهما عنوان الشفقة والود والمحبة والإخلاص والتفاني في خدمة بعضهم بعضا. من يخدمك أكثر من والدك أو ولدك في مقام الحاجة؟ هذا عنوان إذا حصل النفي نفي نفعهما شفاعي بهما في هذا، ما دونهما مدرج ضمنا ومن باب أولى. لا جزي نفس لا تغني نفس عن نفس ولا تدفع جزاء يجزي هكذا تولد معنا في مقام الدفع، وذلك عدي بها لا يدفع عنها شيئا فضلا عن يجلب لا شيء. إن مقام الدفع ربما يكون أقرب مقام جلب أيسر، لا يغني عنها شيئا من العذاب ولا عنها شيئا من التبعات. وقل تعالى ولا تزر وازرة لا تملك نفس لنفس شيئا، هكذا بالاستغراق. هذا درسنا في مقام أنزع العلاج لأهل الله لنفي الشفاعة. القرآن مكي وحديث الشفاعة سوانا لا يمكن أن تذكرونه، حتى الآيات اللي فيها نفي الشفاعة هي بحالها. فهذا ما قرأ هو رفع إهام أن يظن بعض الذين لم يسلموا أنه على افتراض أن يكون الدين حقا فربما شفع له أولاده. في ذلك شخص ابن المعاشر رحمه الله قال السر في إذكار الوالد والولد تحديدا في سورة لقمان هنا أنه إلى نزول هذه الآية كان كثير ممن أسلموا من المؤمنين لمسلم أولادهم أو العكس مسلم أبابهم، فربما خطر بباله البعض أنهم لو على فرض أنهم ماتوا على كفرهم فإن الشفاعة ستنالوا، وهذا شيء لا يجوز في مقام الشفاعة. الشفاعة إنما تكون في من على الأقل صحح شرط الأصل الذي هو الإيمان، فتناله شفاعة في مستوى من مستويات الشفاعة. للأنبياء شفاعة، سيدنا رسول الله شفاعة تخص، وللأنبياء شفاعة، وحتى طال الشفاعة حتى آخر المؤمنين الذين يعني آمنوا بالله وصححوا التوحيد ولم يعملوا خيرا قط، ولكنهم يعني بعد أن ينالهم عذاب مما استحقوا بحسب ما علم الله منهم إن لم تدركم شفاعة الله السابقة خرجوا من نار من قال لا إله إلا الله يسعي بذلك وجه الله وإن لم يعمل شيئا الآخر يخرج من النار ما عنده عمل ولو مثقال ذرة. قال هذا عند جواد تصحى لأجلك وعن هذا وصلته الشفاعة هذا مرد بتصحى الإيمان فكان الآية واردة في محلها مناسب هو ينفي كل شيء ألوان من النفع إذا لم يكن هنا على الأقل الصلة الإيمانية وهنا منقصها لأن الحديث مع أهله بالكفر والشرك والمقام مناسب في مقام التغليظ والوعيد مقام الدعوة إلى العودة والرجوع فإنه يؤخذ بنوع من تناسي هذا اللون والاستثناء وليس هو الخصام ولذلك سبق قلنا لكم إن مقام التغليظ ومقام المبالغة لا يؤخذ فيه بمفهوم الآية مطلقة لا يؤخذ فيه من مفاهيم ويؤخذ فيه زد بمفهوم في المجاهيم ممتنعون إن إجرام جل غالب كفي حجوركم كذا ما أشبهها 70 مرة مبالغ بها كذا كفي التوكيد وامتنان يعني هذه الأشياء التي يأخذ تصل إلى 5 أو 6 مواصلة يأخذ فيها بالمفهوم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج أكثر من 3 أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج لك تؤمن بالله واليوم الآخر هذا مقام التأكيد وإذا لا يأخذ فيها أن إذا كنت لا تؤمن يجوز لها كثير من المفاهيم يأخذ منها وسبق أنني في المبالغات أيضا وفي ألوان من التغليظ لا يؤخذ بالمفاهيم في ذلك حين نقول هنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا في مقام التغليظ فلا يؤخذ منها مفهوم أنه نفي الشفاعة مطلقا لا تجزي نفس عن نفس شيئا تقولون لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز والدي شيئا ألوان من المداعج في اختيار الألفاظ وجه من وجوه الإعجاز والدقة في اختيار اسم المولود لا ولا ولد عن ولدي ولا مولود له هو جاز عن والدي ولا مولود له أي مولود للوالد هو الولد فلما ينصر بالمولود له استحضرت صفة الوالدية والمولودية شيء الولدية لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يوم صفة بأنه مخوف من جهة أن صاحبه منفرد تبعه لا ينفعه شيء لا المتصل ولا المنفصل على الافتراض وجوده منفصل حل ما نسب ولا سبب وثانيا يوم لا مد منه لا ريب فيه وتنذير يوم الجمع لا ريب فيه إن وعد الله حق يوم وصف بأنه حق ثابت لا مد منه ساعة آتية لا ريب فيها والله يبعثون في القبور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الفاء مرتبة وموجبة تقول لك يجب تقول الأمر كذلك وحقيقة هذا اليوم على الصورة التي هنالك فلا بد من استعداد بشيء ادفعني عنك كل ذلك أولا إياك أن تغتر بمتاع الدنيا اللي تحول بينك وبين الخشية انخداعك بالمتاع يجيبك إلى إمهال وإهمال إمهال في متاع عسى ولعل ليس مازال الوقت وإمهال للواجب يعني يدخل عليك لا تغرنكم لا تخدعنكم زينة الحياة الدنيا. وما لا تخدعنكم، الخدع نوع من الصرف عن الحق إلى باطل، تؤثر عليك فتصرفك عن الوجهة بسبب ايش؟ بسبب الإغراء التي فيها، الزينة التي فيها. ولا يغرنكم قوة الغرور، الغرور بالفتح هو المتصف بهذه الوظيفة الذي يصدر منه الغر والخدع كثيرا، وهو قوة الغر بدأ من نفسك الأمارة وانتهى بشياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض بالوسوسة والتهين والتسوي وما ذلك. إذن انخداعك بمتع الدنيا الزائفة وإصغاؤك لقوة الشر المحرفة هو الذي يجعلك لا تستجيب لهذين الندائين. اتق ربك واخشى يوم لقائه، إيمان بالله واليوم الآخر واستحضار لهذا اللون من ألوان اللقاء والمشاملة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي متعها، وسميت الدنيا زهيدا، ولا يغرنكم بالله الغرور شأنه الخداع، فكيف تصحي إليه؟ ففي إبرازه بهذا العنوان وإبراز الدنيا بنعت الدنيا حتى تصرف تصرفك أولا لأنك تزهد. إذا كانت متعها الدنيا غير عليا، وكان هذا الذي يحاول أن يصرفك غرور قاصد لغدرك، قاصد لصرفك، قاصد لتغريبك، لما تطاوعه؟ فهذا الأول من استعداء تهيج لبعث داعيتي لاستقامتي ومضادتي لهذه الألوان من الأول. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد. هذا أنا عندي في التقريب، يا أيها الناس كونوا عقماء. إذا كانت آية الله حكيمة وأدلة حكمته مبثوثة في الوجود من بين أيديكم ومن خلفكم، فالحري بكم أن تلتزموا الحكمة. قلنا لكم إحكام في المعرفة يرد سفاهة الجهل، وإحكام في العمل يرد سفاهة النقص فيه والإخلال، وإحكام في الأخلاق يرد سفاهة الانزلاق. قوم اتحكوهما جدر، اتقي واخشى. وفعلا هذان يتكاملان، بقدر ما تتقي تخشى وبقدر ما تخشى تتقي، فكان لبعضهما مدد من آخر بالمقابلين. الإنسان يعني يخشى الله يحاول أن يتقي، ولهذا ضربت بين في قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس زد آية الأخرى اتقوا الله ولتنظر نفسه بحال، اتق الله احترز مما يوقعك في الإثم أو مما لا يرضي ربك من أجل أن تغتسل وتكتمل، وانظر ماذا تلاقي به ربك يوم لقائك. فعلا إذا تجددت النظر فيما تعمله في أفق لقاء الله القريب الذي قد يفاجئك، قال الله من خلو إليه الموج والموت غيب وسيجيون حديثها الذي استأثر الله به بحكم عليا. إذا لا ينفعك إلا أن تبدأ من أول يقظة فيك، الموت يفاجئك هو غير، فارتقابك إياه لا بد أن يكون على هذا الترقب، وما يسمى ارتقاب الحساب على الأنفاس كما يصل الكمل إليه. لما دام ترتقي في كل نفس أن ترحل، لأن الله قد هو أدري نفسه بأي أرض تموت. إذن لتبقى على خط الارتقاء، وهذا يشدك إلى الاستقامة، فتكون العصمة في حالك أو حفظا ثمرة للعلم وللتقوى ولما يلتحق بهما من لواسم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن ولده شيئا، إن الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. زيد اقرأ. إن الله عند علم الساعة وينزل الغيث وعلى ما في الرحام. اتركوا هذه الآية الختمية غدا إن شاء الله، ونقرأ بعدها من نماذج التفسير سيدنا ابن عاشور، ما نزكي بهذه، نرسخ بهذه الأشياء التي سبقت آية إن الله عنده علم الساعة في صلتها بكل ما ذكر، لأن هذه من تتمة النداء، فليست مقطعا في جميل، أنا لها صلة بالنداء، فهنا يتجلى الصلة في النداء. صلة إن الله عنده علم الساعة مفاتيح الغيب هذه الخمس، وصلتها بالنداء، لأن الختم من المقطع، الوقوف على المقطع وتحديده أمر يحتاج إلى تدبر بالغ، قد يكون الختم مقطع النهائي، ولكن قد يكون أحيانا له امتداد، والصلاة فلا بد من اكتشافه. لأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم كونوا حكماء، والحكمة تقتضي في كل شيء، حتى تكون على خط الحكمة والإحكام ودرء الفساد الواقع المتوقع، لابد من يكون متقيا خاشيا لله جل جلاله. كيف تكون على هذه؟ احنا بين لكم بعض تقي الاغترار والانخداع بزينة الدنيا وهذا قيمة الحكمة، والاغترار بها سفاهة، ولكن شيء آخر تحتاج إلى معرفته يتعلق بقضية الساعة، إن الله عند علم الساعة ينزل الغيج وإلى ما في الرحال، وما الدريم شبه يكسب غدا، وما الدريم شبه يرد تموت، الله عليم الخبير. صدق الله العظيم. الله أقسم لنا بخشيشك ما تحلو به ومعصيتك ومن طاعتك ما تبلغ النبي جنتك من اليقين ما تهون بها إلى مصائر الدنيا وامتنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا بدون أبقيتنا، وجعل وارث منا وجعثرنا على مطلقنا وصلنا على من هدانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إنا لمصيرنا ولا تصبت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح الدنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرة التي فيها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وراحة لنا في كل شر. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كرم إلا قضيته، ويسرته فيسر أمرنا، واشرح صدورنا، واختم بقية الصالحات أعمالنا. يا ربنا يا ربنا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم رضيهم بحقك، اغفر لنا رضيانا بحقك، أنت ولينا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.